إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب السرقة في شرط الحرز إلى قوله وعمدة أهل الظاهر، فقد ذكر رحمه الله اختلافهم في اشتراط الحرز، وذكر أن الجمهور والأئمة الأربعة على اشتراطه، وخالف في ذلك أهل الظاهر وبعض أهل الحديث. قال وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا فوجب أن تحمل الآية على عمومها إلا ما خصصته السنة الثابتة من ذلك، وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي لا يقطع فيه. يريدون أن يقولوا أن السنة لم تخصص إلا هذا، وهو شرط القدر وهو النصاب. وردوا حديث عمرو بن شعيب السلام وبركاته، والذي تقدم عمدة للجمهور، وفيه فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع، فردوا هذا الحديث لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب. قال أبو عمر بن عبد البر أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها ثقات، إذا رواها الثقات، بل قال بعضهم إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر. قال وأما الحرز عند الذين أوجبوه، بعد أن ذكر حكم الحرز يذكر ضابطه. قال فإنه متفق منه على أشياء واختلفوا في أشياء، مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز، فالباب حرز والقفل حرز. قال واختلافهم في الأوعية، واختلافهم في الأوعية كأمتعة البياعين التي تكون في الأسواق ويتركون بضاعتهم في أوعيتهم. قال ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة، غير مشتركة السكنة، أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار. نعم، البيت يعني أخص من الدار، والحجرة أخص من البيت، فالبيت يعني جزء من الدار أو في الدار. الدار مثلا حدودها السور، وفي داخلها يعني بيوت وأبيات، فإذا كانت الدار غير مشتركة أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار. يعني لو أخرج من البيت إلى فناء البيت هذا لا يقطع حتى يخرجه من الدار. قال: واختلافهم في الدار المشترك. الدار المشتركة يعني دار وفيها بيوتات وكل إنسان في بيت. قوله: فقال مالك: وكثير ممن اشترط الحرز تقطع يده إذا أخرج من البيت. نعم، لأن البيوت مختلفة. وقال أبو يوسف: محمد لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار. فنجدهم رحمهم الله يختلفون في ضابط الحرز. ومنها يعني من هذا الاختلاف اختلافهم في القبر، هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش أو ليس بحرز؟ فإذا جاء النباش ونبش القبر وسرق الأكفان، فهل القبر يكون حرزا؟ القول أول فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة هو حرز، وعلى النباش القطع، وبه قال عمر بن عبد العزيز، تقول عبد الله بن الزبير من الصحابة. قول الثاني: وقال أبو حنيفة لا قطع عليه، وكذلك قال سفيان الثوري، وروي ذلك عن زيد بن ثابت. والمسألة عند ابن عبد البر في الاستذكار 224. نعم، ذكر اختلافهم وذكر أن الجمهور من الفقهاء والتابعين يرون قطعه. قال: وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قطع نباشا وذكره بإسناده عن سهل بن ذكوان قال: شاهدت عبد الله بن الزبير قطع نباشا. قال ابن عبد البر: واحتج من رأى قطع النباش بقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا يعني تضم يعني أهلها من الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. واحتج أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا. قال ابن عبد البر: وليس في هذا كله ما يوجب التسليم له، إلا أن النفس أشد سكونا إلى قول الأكثر من أهل العلم. عجيب، ابن عبد البر يقول مثل هذه المقولة في مسائل عديدة، يعني وإن كان يعني لا يرى أن فيما ذكروه دليلا، إلا أنه يقول ماذا؟ إلا أن النفس أشد سكونا إلى قول الأكثر من أهل العلم. فهذا مما ينبغي معرفته، إذا كان يعني ما في أدلة ظاهرة فالمرء يكون مع قول الأكثر. قال: والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة. تأمل العادة، كما قال القائل: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. كل شيء جرت به العادة أو جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه. قال: فمرابط الدواب عنده أحراز، وكذلك الأوعية. الأوعية كما اختلفوا في أمتعة التجار في الأسواق 207، ق قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع. نعم. ثم ذكر ابن عبد البر دليلا لهم، دليلا لمالك على هذا، قال: والحجة في قولي هذا حديث صفوان بن أمية إذ سرق رداؤه من تحت رأسه ومن تحت أو من تحت توسده وهو نائم، قال: والنائم كالآش كالغائب. هذا استدلال جميل، يقول النائم كالآش كالغائب. فكذلك أهل الأسواق إذا وضعوا أمتعتهم في أوعيتهم وتركوها فالنائم كالغائب عن متاعه. نعم. ثم ذكر أصلا مهما، وهو ماذا؟ أنه عند الشك في الشيء فالأصل ماذا؟ فالأصل عدمه. قال: والأصل عندي في هذا وما كان مثله ألا يرى قدم السارق المسلم إلا بيقين، والتيقن أصل أو قياس غير مدفوع على أصل، لأن الخطأ في العفو خير وأيسر من الخطأ في العقوبة. قال: وكذلك الأوعية وما على الإنسان من اللباس كما في قصة صفوان وستأتي، فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده. صح، الإنسان حرز لكل ما هو عليه أو هو إيش أو هو عنده. نعم. فكل ما عليك فأنت إيش؟ فأنت حرز له. قال: وإذا توسد النائم شيئا فهو له، يعني لهذا الشيء، فهو يعني النائم نفسه، فهو له حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية وسيأتي بعد. قال: وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس، ما أخذه من المنتبه فهو اختلاس. قال: ولا يقطع عند مالك سارق ما كان على الصبي من الحلي أو غيره. نعم، لأن الصبي يعني لا يمتنع بنفسه، فالذي وضع عليه الأشياء ما وضعها في حرز، وإنما الذي يكون حرزا للأشياء هو من؟ هو البالغ القوي الذي يمتنع بنفسه. قال: إلا أن يكون معه حافظ يحفظه. سبحان الله، يعني لو كان مع هذا الطفل حافظ يحفظه ثم أخذ من على الصبي فهو حرز. قال: ومن سرق من الكعبة شيئا لم يقطع عنده. نعم، عنده ولا عند أبي حنيفة خلافا للبقية. وكذلك من المساجد، هذا أيضا لا يقطع عند مالك. وقد قيل في المذهب إنه إن سرق منه ليلا قطع، أو سرق، نعم إن سرق يعني السارق، ويمكن سرق على كل حال، الأصل عدم البناء. إنه إن سرق منه ليلا قطع، وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز وما ليس بحرز. ثم تكلم على شيء تابع للحرز وهو ضابط الإيش؟ ضابط الإخراج من الحرز، فنعرف ضابط الحرز ثم ضابط الإيش؟ ضابط الإخراج من الحرز. قال: واتفق القائلون بالحرز على أن كل ما أن كل من سمي مخرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع، وسواء كان يعني المخرج داخل الحرز أو خارجه. فالمهم إيش؟ الذي يهمنا هو الإخراج، سواء دخل في الحرز وأخرجه أو أخرجه وهو خارج الإيش؟ وهو خارج الحرز. قال: وإذا ترددت التسمية، يعني هل هو مخرج أو غير مخرج، وقع الخلاف، مثل اختلاف المذهب إذا كان سارقان أحدهما داخل البيت والآخر خارجه، فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر، يعني واحد قرب والثاني أخذ، فقيل القطع على الخارج المتناول له. نعم، لأن هذا يعني الذي بالدخل قرب، والذي أخرج هو الذي بالخارج. وقيل لا قطع على واحد منهما، وقيل القطع على المقرب للمتاع من الثقب. نعم، فإذا ما ذكروا ماذا؟ ولم يذكروا القطع على كليهما، إما على أحدهما وإما لا على واحد منهما. قال: والخلاف في ذلك كله آيل، يعني يصل وينتهي إلى انطلاق اسم المخرج من الحرز عليه أو لا انطلاقه. فإذا عندنا ضابط الحرز وضابط الإخراج. قال: فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في وجوب القطع. ثم فرعا أخيرا قال: ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز قطع، يعني لا يشترط إيش؟ لا يشترط حمله، نعم، هو يرمي به بعدين يأخذه من خارج الحرز، فلا يشترط حمل المسروق. قال: وقد توقف مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج، يعني هو رماه وأخذه إيش؟ أخذه غيره، فهذا توقف مالك فيه. وقال ابن القاسم يقطع. وطبعا الفروع والصور كثيرة، ويختلف العلماء في يعني تطبيق الأصول على الفروع. ثم انتقل إلى جنس المسروق، انتقل إلى جنس المسروق. أنه وعد في هذا الكتاب أن يتكلم عن يعني تعريف السرقة وحدها وشروط المسروق وصفات السارق والعقوبة وما تثبت به هذه الجناية، فهو لا زال في شروط الإيش؟ المسروق. نعم، أن المسروق يعني سبق أن ذكرنا أنه يتكلم عن إيش؟ عن مقداره و حاله وجنسه. مقداره اللي هو الإيش؟ النصاب. حاله الحرز، وبعدين جنسه. فهذه ثلاثة أمور في المسروق. قال: وأما جنس المسروق فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق يجوز بيعه وأخذ العوض منه فإنه يجب في سرقته القطع. فإذا أربعة أمور: متملك غير ناطق. غير ناطق يعني إيش؟ خرج الناطق وهو ملك اليمين. ملك اليمين أن يعني ملك اليمين مال لكنه ناطق، فخرج يعني الإماء والعبيد، وسيأتي الحكم فيهم. قال يجوز بيعه وأخذ العوض منه. قال ما عدا الأشياء الرطبة المأكولة، الأشياء الرطبة المأكولة والأشياء التي أصلها مباحة، فإنهم اختلفوا في ذلك. اختلفوا الأشياء الرطبة وفي الأشياء التي أصلها الإباحة. يعني أصلها الإباحة يعني لعامة الناس، وسيأتي المثال. قال فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى أن القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه، حتى ولو كان رطبا، حتى ولو كان أصله مباح. وقال أبو حنيفة القول الثاني هذا لا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش. فمثلا بالنسبة للحطب، الحطب أصله إيش؟ مباح. طيب جاء إنسان وجمع حطبا وأحرزه، صار إيش؟ صار ملكا له، لكن كان أصله ماذا؟ كان أصله ملكا عاما. نعم، فهذا هو الذي يعني ذكره أبو حنيفة، لا في الطعام ولا فيما أصله مباح. فعمدة الجمهور عموم الآية الموجبة للقطع، عموم الآية وعموم المال وعموم الآثار الواردة في اشتراط النصاب. وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. والثمر يعني رطب، والكثر هو إيش؟ هو الجمار، جمار النخل، وطعمه طيب. أتانا إنسان جزاه الله خير بالجمار هكذا طويل، ويقول هذا جيء به من كينيا وطعمه جميل. قال لا قطع في ثمر ولا كثر. طبعا هذا الحديث رواه أصحاب السنن وهو صحيح في الإرواء 2414 وله يعني مناسبة عن رافع بن خديج مرفوعا لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم، قال الشيخ الألباني وللحديث يعني شاهد من حديث أبي هريرة. وابن عبد البر رحمه الله يعني ينازع في الاستدلال بهذا الحديث لأجل سبب وروده، فيقول أن سبب وروده يدل على خلاف ما يفهم من إطلاقه، سبب وروده يدل على خلاف ما يفهم من إطلاقه. والحديث ذكره في صفحة 230 أن عبدا سرق وديا، والودي النخل الصغار، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فيعني شوف الحديث وشوف يعني سبب الحديث. نعم، لكن طبعا هذا ما يطعن في عموم الحديث، هذا ما يطعن في عموم الحديث، لأن هذا ما يعني يمكن ينازع فيه ولا يقال أنه سبب. هذا يعني قد ينازع في أنه سبب الحديث، وإنما هذا تطبيق لليش؟ تطبيق للحديث على هذه الحادثة. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان، فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. يقول ابن عبد البر: قد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث في التمهيد واختلاف الناقلين، فمنها مرسل منقطع، ومنها ما يستند من وجه ويتصل، وهو حديث لا يطابق متنه ولفظه المعنى الذي خرج عليه، لأن المسروق كان وديا، يعني كان نخلا، وهذا لا علاقة له بالآش بالثمر ولا بالآش ولا بالكثر. نعم، ربما يكون أراد يعني أن الكثر جزء من الآش من الآش من الودي من النخيل. قال: وذلك أن هذا الحديث، يقول ابن رشد، روي هكذا مطلقا من غير زيادة، يعني روي مطلقا بدون التطبيق على هذه الواقعة. قال: وعمدته أيضا في منع القطع فيما أصله مباح الشبهة التي فيه لكل مالك، أي الأصل مباح كل الناس يملكونه، وذلك أنه متفق على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع ألا يكون للسارق فيه شبهة ملك. ثم فرع على يعني الشبه التي يدرأ بها الحد. قال: واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحد مما ليس بشبهة، وهذا هو أيضا أحد الشروط المشترطة في المسروق في ثلاثة مواضع: في جنسه وقدره وشروطه، في جنسه وقدره وشروطه، يعني شروطه كالآش كالحرز وعدم الآش وعدم الشبهة. قال: واختلفوا من هذا الباب، يعني في جنس المسروق، في المصحف، من سرق مصحفا هل يقطع أو لا؟ فقال مالك والشافعي القول وليقطع سارقه، وقال أبو حنيفة والإمام أحمد لا يقطع، ولعل هذا من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز إيش؟ بيعه، فلا يجوز بيع المصحف. يقول قيل: طيب الناس الذين يبيعون المصاحف؟ يقول: هذا ليس بيعا، وإنما هذا يعني فهذا الذي يدفعون ليس ثمنا، وإنما هو يعني نعم. أو أن لكل أحد فيه حقا إذ ليس بمال. قال: واختلفوا من هذا الباب في من سرق صغيرا مملوكا، لأن هذا مملوك مال، أو أعجميا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام، طبعا سرقهما من إيش؟ من حرزهما ولا بد. نعم. طبعا الأعجمي ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام، فكأنه يعني كالصبي. فقال الجمهور يقطع، وأما إن كان كبيرا يفقه فقال مالك يقطع، وقال أبو حنيفة لا يقطع. والمسألة موجودة في الاستذكار 24-223. قال واختلفوا في الحر الصغير، لأن الحر ليس مالا، فعند مالك أن سارقه يقطع، الثاني ولا يقطع عند أبي حنيفة، لا يقطع عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد، يعني عند الجمهور. وهو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك. قال واتفقوا كما قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد، واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها. ثم ذكر لنا يعني أربعة أمور قوله ومنها ومنها ومنها، هذا فيما يتعلق بالشبه التي تدرأ الحد. قال فمنها العبد يسرق مال سيده، تقول وكذا الأجير والخادم والمضارب. وها هنا قاعدة في هذا، القواعد طبعا مريحة، وبالمناسبة ابن عبد البر رحمه الله ذكر في موضع أن كتابه هذا، قال كتاب لأصول الفقه لا لفروعه، ويقصد بأصول الفقه يعني القواعد الفقهية العام، هذا في صفحة 233 يعني يصبح كأنه مثل بداية المجتهد. قال ولم نتعرض لغير ذلك خشية الإطالة، لأن كتابنا هذا كتاب أصول الفقه لم يوضع لفروعه لأنها لا تحصى. فالمهم فذكر ضابطا في صفحة 220 يعني فيما يتعلق ب الخلطة. قال يعني للشبهة وبخلطة كل واحد منهما صاحبه. فأي شيء فيه يعني خلطة واختلاط هذا يخرج عن كونه إيش؟ عن كونه حرزا. الخلطة تنافي إيش؟ تنافي الحرز، فهذا هو سبب عدم القطع، الخلطة تنافي الحرز، المخالطة. نعم الخلطة تنافي الحرز، هذا يعني في العبد وفي الأجير وفي الخادم وفي المضارب وفي مال سرقة الزوج من مال زوجته والعكس. نعم فهذا كله يرجع إلى ماذا؟ إلى الخلطة. قال فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع، الثاني وقال أبو ثور يقطع ولم يشترط شرط، الثالث وقال أهل الظاهر يقطع إلا أن يأتمنه سيده. نعم فإن ائتمنه فيقطع فلا يقطع. نعم إن ائتمنه فلا يقطع، لأن الائتمان أيضا ينافي ليش؟ ينافي الحرز. الائتمان يعني تخلي بينك وبين الإيش؟ وبين الشيء، فيخرج من إيش؟ من حرزه. نعم ماذا قال عمر رضي الله عنه لما قيل له إن عبدي سرق كذا، فقال ماذا؟ أيوة، قال مالك سرق إيه؟ سرق مالك. يقول ابن عبد البر صفحة 216: الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم أجمعوا على أن العبد لا يقطع فيما سرق من مال سيده وسيدته، وكذلك الأمة. قال: مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمن عليه. هذا خلافا لمن؟ لأهل الظاهر الذين فرقوا بين ما يؤتمن عليه وما لا يؤتمن عليه. قال: وهو قول مالك والليث وابي حنيفة والشافعي وأصحابهم الأئمة الأربعة وأحمد وإسحاق. ثم قال ابن عبد البر: ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة، يعني كأن هذا إجماع. قوله: خادمكم سرق متاعكم، فجعلوا العلة المانعة من القطع في الغلام الذي شكى ابن الحضرمي وهو غلام أنه سرق مرآة امرأته، قوله: خادمكم سرق متاعكم. وكذا ثبت عن ابن مسعود أنه قال: مالك سرق بعضه بعضا. قال: ولا أعلم لعمر وابن مسعود مخالفا من الصحابة ولا من التابعين بعدهم. ثم ذكر أثر ابن الحضرمي عن السائب بن يزيد قال: شاهدت عمر وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلام هذا سرق، فاقطع يده. قال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي قيمتها 60 درهما. قال: أرسله. فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. قال ابن عبد البر: هذا لا يقوله عمر من رأيه، وهو يتلو الآية في السارق والسارقة، لا يقول من رأي إلا بتوقيف. سبحان الله، لو الناس تعلموا هذا المنهج ما خرجت هذه البدع لا في العقائد ولا في الأحكام. قال: وهو يتلو هذه الآية، لا، أهل زماننا ومن بعدهم يقولون بلسان حالهم: نحن أفهم للقرآن ممن إيش؟ ممن سبقنا. يقولون هذا بلسان حالهم، يقول وهو يتلو الآية، يعني هو يعرف الآية. نعم. وكذلك أيضا ذكر هذا الشاطبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين قالوا بما هو في الظاهر خلاف القرآن كانوا إيش؟ كانوا يتلون القرآن، كانوا يتلون ما تتلون، كانوا يتلون ما تتلون، ولكنهم جاءوا بهذا. نعم. فلماذا اقتصرتم على التلاوة؟ نعم. قال: واشترط مالك فالخادم الذي يجب أن يدرى عنه الحد أن يكون يلي الخدمة لسيده بنفسه، فهذا مما اشترطه. قال: والشافع مرة اشترط هذا ومرة لم يشترط. قال: وبدرء الحد قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة. الثاني من الإيش؟ الثاني من الإيش؟ مما يدرى به الحد. نسميها الدوارئ ولا نسميها ايش؟ دارئة جمعها، المهم. قال: ومنها احد الزوجين يسرق من مال الاخر. فقال مالك واحمد في احد قوليه: اذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه، يعني لو كان كل واحد له بيت. ثاني، وقال الشافعي: الاحتياط ألا قطع على أحد الزوجين، شوف، لشبهة الاختلاط وشبهة المال. نعم، شبهة الاختلاط أولا وشبهة المال، لأن المرأة لها حق في مال زوجها والزوج له حق في مال زوجته. قال: وقد روى عنه مثل قول مالك واختاره المزني. الثالث قال: ومنها القرابات. قوله: فمذهب مالك فيها ألا يقطع الأب فيما سرق من مال الابن فقط، لقول عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. صحيح، بل ما يقال، يعني ما يقال أنه سرق. نعم. قال: ويقطع ما سواهم من القرابات. القول الثاني، وقال الشافعي وأحمد أيضا: لا يقطع عمود النسب الأعلى والأسفل، يعني الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا. الثالث، وقال أبو حنيفة: لا يقطع ذو الرحم المحرمة كالأخ والعم. الرابع، وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه الإجماع. أبو ثور ما شاء الله يشبه الظاهري. قال: ومنها هذا الرابع اختلافهم في من سرق من الإيش؟ ها؟ ها؟ هو شوف كيف حولها، قال لك الغنمة. ايه، يعني إما المغنم وإما الغنائم. نعم. قال: أو من بيت المال. كيف نشكل الغنم أو المغنم يعني. فقال مالك: يقطع. وقال عبد الملك من أصحابه: لا يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة ملك، وهو الملك الإيش؟ العام. فهذا هو القول في الأشياء التي يجب بها ما يجب في هذه الجناية. كم بقي؟ 7. قال: القول في الواجب، يعني الواجب في السرقة، وهذا هو آخر ما وعد به. أو نعم، قال: وفي العقوبة. لما قال وفي العقوبة، العقوبة هذا الواجب في السرقة. فيذكر لنا أولا ما الذي يجب وصفة الذي يجب. ما الذي يجب؟ هل القطع وحده أو القطع ومعه شيء آخر؟ قال: وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا، أعني الموجودة في السارق وفي الشيء المسروق وفي صفة السرقة، يعني لا بد من يعني وجود الشروط وانتفاء الموانع، فإنه متفق على أن الواجب فيه القطع، أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية. نعم. والغرم إذا لم يجب القطع، يعني إذا ما كانت سرقة ولم يجب القطع فيكون فيه الإيش؟ الغرم في مقابل الأخذ. الذي اختلفوا فيه ماذا؟ واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع؟ سرق سارق، فهل علاوة على قطعه نأمره برد ما أخذ، أو أن القطع في مقابل ما أخذ؟ القول الأول، فقال قوم: عليه الغرم مع القطع. وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة. قال: وقال قوم: ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه. أيوة، لأنهم أجمعوا على هذه الصورة، إذا وجد المسروق منه متاعه بعينه إيش؟ يأخذه. فهذه أجمعوا عليها. أما هذه إذا لم يجد المسروق متاعه بعينه فلا غرم عليه. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة. الثالث، وفرق مالك وأصحابه فقال: إن كان موسرا أتبع، يعني طولب، أتبع السارق بقيمة المسروق، وإن كان معسرا لم يتبع به إذا أسرى. يعني حتى لو اغتنى بعد ذلك لم يتبع به. واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم، قال: فعمدة من جمع بين الأمرين. وذكر لهم دليلين: الأول أنه اجتمع في السرقة حقان، حق لله وحق للآدم، فاقتضى كل حق موجبه، يعني ما يترتب عليه. فاقتضى كل حق موجبه أو ما يوجبه أيضا. الدليل الثاني: وأيضا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه، هذه الصورة أجمعوا عليها، لازم إن لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة، لكن هذا ينافيه أو يعارضه ماذا؟ أنه إيش؟ أنه سيقطع. قال: وعمدة الكوفيين، الدليلهم الأول حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، وهذا الحديث مضاعف عند أهل الحديث. نعم، رواه الطبراني في الأوسط 910، وعلته أن المسور لم يسمع من جده عبد الرحمن بن عوف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف النسائي 92. قال ابن عبد البر: لأنه عنده مقطوع، مقطوع يعني منقطع يعني. قال: وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي. أيضا من أدلة الكوفيين قالوا: إن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول. والدليل الثالث لهم يقولون: إن القطع هو بدل من الغرم، القطع بدل من الإيش؟ من الغرم. يعني لو أخذه غصبا فما الواجب عليه؟ ها؟ الغرم، إنه يرده. ولو أخذه سرقة قطع، فقالوا القطع بدل عن الغرم. قال: ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئا ما فقطع فيه ثم سرقه ثانيا أنه لا يقطع فيه، خلاص، لأن القطع بدل عن الإيش؟ ها؟ بدل عن الغرم، فما يقطع فيه مرة أخرى. قال: وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس. هذا كله في الذي يجب، هل هو القطع وحده أو القطع والغرم. قال: وأما القطع يعني صفته، فالنظر في محله من وين يكون القطع، وفي من سرق وقد عدم المحل. قال: أما محل القطع، خلاص، فإذا بنوقف عند وأما القطع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.